أدلى لي دونغجي رئيس جمعية التوحيد السلمي للكوريين في اليابان وغيره من كوادر التنظيمات المركزية لمنظمة التشونغيون بالأحاديث يوم 28 من آب الماضي استنكارا لشرطمة باكنهي التي تمنع عقد الاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام في شبر الجزيرة الكورية والتوحيد المستقل.